الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون أي لا يعلمون، لأن الإحاطة تأتي بمعنى العلم الكامل وتأتي بمعنى العلم. ولا يحيطون بشيء من علمه في آية الكرسي، أي لا يعلمون علما كاملا من علمه شيئا. وتأتي أيضا بمعنى لا يعلمون أي علم من علمه سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل قد أنزل من علمه شيء في الكتاب والسنة، فنحن نعلم بعضها كعلم الغيب، كيف خلق الله أو خلق آدم عليه السلام، وخلق الله السماوات السبع والأراضين والأفلاك ستة أيام. فنحن قد جاءنا شيء من علم الغيب، ولكن الإحاطة الكاملة بما يليق بعلمه سبحانه وتعالى به كإله وبكل شيء يتعلق بالموجودات والمعدومات والمستحيلات، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون. هذا علم الله، فهو سبحانه وتعالى يعلم الموجودات والمعدومات والمستحيلات. أما علم المخلوق هو قاصر ناقص يليق بعجزه وفنائه وضعفه، فكيف يعلم الناقص العجز علم الله الأزلي؟ هذا مستحيل، فهو لم يهيأ لذلك. قال تعالى: في أنفسكم أفلا تبصرون. فأمرنا بالنظر حولنا ولا نتعدى، فالعقل له حدود ولا يتجاوزها، ولا دخل في اختلاف، وهو وإلا دخل في اختلاف عجيب، كما يختلف الفلاسفة ويختلف أهل البدع، حيث قال سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج. أمر مريج أي مختلف. ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، إلا بما استثنى الله عز وجل الأنبياء مثلا، أعطاهم شيء من علم الآخرة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. الكرسي بعضهم يقول هو العرش، والصحيح أنه لا، هو موضع القدمين لله عز وجل قدمين. والحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني في مختصر العلوم بعدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، لله قدمين سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتهما. هذا الحديث يدل على أن لله قدمين. وفي حديث آخر في صحيح مسلم أن الله عز وجل يخاطب النار، يقول لها: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ فيضع قدمه فيها فتقول: قط قط قط قط، يعني كفاية. فدل على أن الله عز وجل هو قدم سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفية ذلك القدم. فالكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنه، هذا الصحيح. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أكثر من حجم السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظهما، لا في الماضي ولا في الحاضر. والله عز وجل قال: وهو العلي العظيم. العلي أي علو مطلق، صفة العلو لا تنفك عن ذاته مطلقا، لا في الماضي ولا في الحاضر. وهذا فيه رد على الأشاعرة، وهذا بالإجماع، إجماع السلف على علو الله بذاته. والأدلة على ذلك فاقت ألف دليل. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فصرح سبحانه وتعالى بالفوقية، وقرنها بمن لمنع التأويل والمجاز، فهي صريحة في فوقية الله عز وجل. فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فدل على إثبات العلو أنه عال على خلقه. فالفوقية هنا فوقية ذات، وفوقية علو، وفوقية عزة سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع. والذين ينكرون علو الله يقول استولى، والعياذ بالله، وهذا تحريف للنص وتحريف للمعنى. فالله عز وجل كل ما في الكون ملكه سبحانه وتعالى، فكيف يستولي على شيء؟ لا يستولي على شيء إلا الذي ليس له ملكه، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالعروج هو الارتقاء من الأسفل للأعلى. وقال تعالى: إليه يصعد إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فذكر سبحانه إليه يصعد. وقال تعالى لعيسى، قال تعالى: ورافعك إلي. فلو لم يكن الله في العلو أيصح أن يقول رافعك إلي؟ وقال تعالى: وهو العلي الكبير. وقال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي الكبير. فأتى هنا بالأل على الاستغراق، وهي تفيد العموم، وهو العلي عامة على خلقه. أما حديث إثبات، أما الحديث التي أثبتت علو الله، فهي كثيرة منها الحديث الجارية، أن رجلا صحيح مسلم ضرب جارية لطمها، فكأن أنبه ضميره، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال: هاتها يعني جيبها عندي. فلما أتى بها صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أين الله لا تدل على الحيز أو هو داخل السماء، لا، هو فوق العرش، فوق السماوات، إنما تدل على الجهة والعلو والارتفاع. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل أي من العلو الأسفل. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الرحمن على العرش استوى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه أن يردهما صفرا. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى كل في كل ليلة في ثلث أخي من الليل. في حديث حجة الوداع حيث كان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل بلغت؟ ثم يشير للسماء: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. والفطرة، الناس مفطورون في طلب حاجاتهم على علو الله سبحانه وتعالى، فقلوبهم متعلقة بربهم، والفطرة تنفي وجود الله بذاته في مخلوقاته وحلوله فيهم والعياذ بالله، كما يقول باطنية الصوفية وغيرهم من الزنادق والكفار، إن الله يحل والعياذ بالله في الأصنام، ويحل في الحيوانات، ويحل. فهو سبحانه وتعالى فوق عرش مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته، بائن من خلقه، بائن أي أنه منفصل عن خلقه، فلا يحل العرش فيه ولا هو يحل في العرش، فكيف يقول بالحلول أنه يحل في المخلوقات؟ وهذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. أجمع السلف رحمه الله كلهم على أن الله متصف بصفة العلو، وأنه فوق عرشه مستوى استواء يليق جلاله وعظمته، إلا شرذمة قليلة من الجهمية والمعتزلة وباطنية الصوفية والمعطلة والأشاعرة. بل بعضهم قال أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، والحلولية يقولون إن الله في كل مكان، وهذا كل من ضلالات، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: وهو العلي العظيم، هو العلي ذاتا وقدرا سبحانه وتعالى وقهرا، وهو عظيم لا يشق عليه حفظ السماوات الأرض، وكل كمال عظمته وسع كرسيه السماوات الأرض، ولم تحط به مخلوقاته، بل هو العلي على كل شيء، العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير. العالم، قال ابن أبي زيد القيرواني، العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير. العالم أي صفة العلم، وهي صفة أزلية كذاته، هذه من الصفات الذاتية، أي أنه يعلم كل شيء منذ الأزل، منذ قبل خلق أي شيء، محيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. قال تعالى: هو الله الذي لا إله، عالم الغيب والشهادة. الغيب يعني الماضي، والشهادة هي المستقبل. وهو الرحمن، هو الرحمن الرحيم، الخبير العليم بسائر العباد وما تكنه صدورهم، فمهما أخفينا يعلمه الله. قال ابن القيم: وهو الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. هذا الخبير، الخبير العالم بسرائر العباد، وما تكنه صدورهم أي ما تخفيه صدورهم. فالإنسان أحيانا يخفي في صدوره أشياء كثيرة، من أمراض قلبية، ومن حقد، ومن أسرار، ومن تدبير، من فرح ومن سرور ومن غم ومن حزن. الصدر هذا موطنه القلب، والقلب هو العمدة. وقد ذكرت ذلك في كتابي في محاضرة لي، القلب سر من أسرار الله عز وجل، فمهما أخفينا يعلمه الله. قال ابن القيم: هو الذي انتهى علمه إلى الإحاطة بباطن أشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. المدبر من أفعال الله تعالى التدبير، ولا يشق ذلك، ولا يشق لله من أفعاله، ولا يشق تدبيره سبحانه وتعالى، ولا يشتق من أفعاله أسمائه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الأمر أي يسير الأمور، ينزل أمره النافذ على عباده وعلى مخلوقاته، لا راد له سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. القدير أي يشتمل هذا الاسم على صفة القدرة، والله قادر على كل شيء، يملك خزائن السماوات والأرض، ولا يعجز شيء، ولا يدخل حفظ السماوات والأرض. السميع البصير، اسم السميع يشتمل على صفة السمع، وسمع الله سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء، يسمع الأصوات كلها تحت الأرض وفوق الأرض وتحت البحر في كل مكان، بكل اللغات لا يخفى عليه شيء، فلا تخفى عليه لغة ولا صوت ولا حركة ولا سكون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في مخرجها النسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في رواه الغليل، قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخولة هي خولة التي جاءت تجادل عن زوجها، وكان يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهو العلي الكبير، ذكرنا العلي، أما الكبير معناته الله أكبر من كل شيء في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله في قدرته وعلمه وفي كل شيء، فكل شيء دونه سبحانه وتعالى. صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال، لا يعتريها نقص ولا تغير، منزع عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. وأنه فوق العرش المجيد بذاته. المجيد أي العظيم، وأنه فوق العرش المجيد. وصف الله سبحانه وتعالى العرش بالعظمة، قال: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ونحن نؤمن على بحقيقة العرش ولا نعرف كيفيته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب أي بعد خلق على وارتفع. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. أي الكرسي بالنسبة للعرش كدائرة حديدية ألقيت في الصحراء. وقد وصف الله عرشه الكريم أنه قال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كذلك من صفات العرش أنه يحمل، فالعرش مجيد وكريم مكرم وهو يحمل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يحمل، يحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن صفات العرش أنه له قوائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائمه على قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعقه أم حوسب بصفة بصعقته الأولى، لا أدري أكان في من صعقة يعني مات، أم حوسب أي أجزئ بصفته الأولى بصعقته الأولى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عندما يموت الناس يكون أول من تنشق الأرض، أول من يحيا أنا، فإذا بموسى موسى آخذ بقوائم من قوائم العرش يعني محتضن، فلا أدري أكان هذا في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى، وأنه أعلى المخلوقات. قال تعالى: فإذا سألتم فاسألوا الله الفردوس فإن أوسط الجنة وأعلى الجنة وراه فوقه عرش الرحمن ومنه تنفجر أنهار الجنة. رواه البخاري ومسلم رحمه الله. قال السجزي: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. والسجزي أحد الأئمة، كتب رسالته لأهل زبيد. أهل زبيد قبيلة معروفة في الجنوب. وهو في كل مكان بعلمه، كما أن بذاته مستوى فوق عرشه استواء يليق بجلاله بعظمته، فهو علمه في كل مكان يعلم كل شيء. قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. هذا والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. وصلي اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.